وحسن القصد والسداد في العمل، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل وقوموا بما أمركم به وبما فرضه عليكم من بر الأمهات والآباء، فإن برهما واجب من أوجب الواجبات التي أوجبها الله للعباد على العباد. أيها المسلمون، إن بعض الناس لا يبالي أن يعق والديه، إنه يغضبهما بكل ما يستطيع أن يغضبهما فيه إذا أغضباه مرة واحدة، وهذا من الخطأ العظيم. فإن الواجب على الإنسان إذا حصلت له إساءة من والديه أن يقابل ذلك بالإحسان والرضا والانشراح. فإن الله يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا كانت هذه الآية عامة، فإن أولى من يدخل فيها الوالدان الأم والأب، فعاملهما أيها الأخ المسلم، عاملهما بالرفق واللين والمروءة القولية والفعلية والمالية. واعلم أنه كما يقول الناس: البر أسلاف، فمن بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عق به أولاده. هذا في الدنيا. أما في الآخرة، فإن بر الوالدين من أعظم صلة الرحم، ومن وصل رحمه وصله الله، وإن عقوق الوالدين من أشد قطيعة الرحم، ومن قطع رحمه قطعه الله. ولقد يسأل كثير من الناس فيما يجري بين والديه وبين زوجته أحيانا من المغاضبة، فهل يرضي والديه أو يرضي زوجته؟ نقول في ذلك: إن الواجب على الإنسان في هذا المقام أن يعامل كلا منهما بالعدل، فمن كان منه الخطأ فليبين له خطأه، وليحرصه على تلافي ذلك الخطأ. ولكن إذا لم تستقم الأمور فلا حرج عليه في هذه الحال أن ينفرد بأهله في مسكن واحد، فإن ذلك جائز لا بأس به. وليحرص إذا قدر الله ذلك أن يحرص على زيارة أهله، أي على زيارة والديه كل يوم على حسب ما يرضيان به عنه. وإن بعض الناس أحيانا تأمره أمه أو أبوه أن يطلق امرأته مع محبته لها وعدم وجود شيء منها يخل بدينها أو مروءتها. وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته، لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته، وليس هناك سبب يقتضي تطليقها سوى أمر أبيه أو أمه. وفي هذه الحال يمكنه أن تبقى زوجته معه ويجاري أباه أو أمه، ويبين لهما ما في قلبه لهذه المرأة من المحبة، ويبين لهما كذلك أنه ليس هناك سبب يقتضي تطليقها، لا من سوء العشرة ولا من إخلال بالمروءة ولا من نقص في دينها حتى يرضيا بذلك. فإن قال قائل: أليس ابن عمر قد طلق امرأته بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ فإننا نقول: قد أورد هذا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سأله سائل: الرجل يأمره أبوه بطلاق زوجته، فقال له أحمد: لا يطلقها. فأورد عليه قصة عمر رضي الله عنه، فقال له الإمام أحمد: هل أبوك عمر بن الخطاب؟ لأن كثيرا من الناس ولا سيما في الأمهات من تحملها الغيرة إذا رأت العلاقة بين ابنها وبين زوجته مستقيمة تحملها الغيرة، وحينئذ تأمر وتلح على ابنها أن يطلق زوجته بدون سبب شرعي، وفي هذه الحال لا يلزمه أن يطلق زوجته لما في ذلك من الضرر عليه وعلى زوجته بدون سبب شرعي. أيها المسلمون، احرصوا بارك الله فيكم على بر آبائكم وعلى بر أمهاتكم وعلى الدعاء لهما بعد موتهما، فإن ذلك من البر كما سمعتم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إهداء الأعمال الصالحة إليهما من الصدقة والصلاة وقراءة القرآن والصوم وغير ذلك فإن هذا جائز، ولكن الأفضل للإنسان أن يخصهما بالدعاء وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسه، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصلي له أو يقرأ له أو يصوم عنه أو يصوم عنه. وهذا يدل على أن الدعاء لهما أفضل. أما الأعمال الصالحة فإنك في حاجة إليها فاجعلها لنفسك، واجعل لوالديك وأقاربك الدعاء كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تجعل لهما شيئا من الأعمال الصالحة، ولكننا نتكلم عما هو أفضل وأولى. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم الخلق حقا عليكم. أكثروا عليه من الصلاة يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين.